ولما كانت الحلقة 32 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، ففتحت باب السهر ومدت مائدة السمر وجعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهوراب بعد أن وارى أباه التراب واستقر على عرش سرنداب وارتفع إلى أريكته دون إخوته، راجعته أيامه الماضية وطالعته حياته في البادية، واستعرض ما مر به من الأحداث، ووقف عند الصبايا الثلاث، فعاوده شوقه القديم وحنينه المقيم، وصمم على مغادرة الأوطان في طلب الصبايا الحسان، يدفعه حبه المكبوت وتشجعه نبوءة هاروت. ثم ما لبث أن ركب جواده وترك بلاده وخرج وحيدا يلتمس حبه المفقود ويتلمس فؤاده المفقود، وظل يسير حتى تعب الجواد من المسير، ولاحت له في وسط الصحراء واحة شجراء على عين ماء، فأسرع بجواده إليها وأقبل عليها. ده في واحة باينه من بعيد، انفتح باب الأمل من جديد. هان التعب، هان خلاص يا حصان، ما انا عارف انك عطشان وانا زيك عطشان. يا ده شجر كتير وفيه طيور بتطير، طبعا في ميه، هم شويه. واحد في وسط البريه، منين بتجيلها الميه؟ خلاص قربنا يا حصان، شويه كمان بس. يا سلام يا عين ميه، استنى عليا، مش تستنى ما اشرب انا الاول. طيب اتفضل. الحمد لله. يلا يا حصان، انت ترعى لك شويه وانا حكتشف المكان. الواحد ما فيش حد هنا ليه؟ الله، ده في كوخه، لازم في ناس وحياه. امال مين اللي بناه؟ كوخ من البوص والغاب ومغطيه اللبلاب. امال فين الباب؟ فين يا مهراب؟ فين الباب؟ الله، ده في صوت. يا اللي هنا يا هلال الله، هو اللي بيتكلم ده جوه مش سامعني؟ لازم صوتي يوصل له لان صوته بيوصل لي. يا اللي هنا، مفيش فايده يا مهراب، لازم نفتح الباب. ها، بسم الله. ندمي. السلام عليكم. مين؟ ما تخافش يا سيدنا الدرويش. هو انا خايف منك؟ انا الله، مهراب. انا مش مصدق ودني، ازاي عرفت اسمي؟ انت اتاخرت ليه يا ابني؟ اتاخرت عن ايه يا عمي؟ انت مش خارج تفتش على الثلاث صبايا؟ اهي دي حكاية ورواية. ازاي ما تعرفنيش؟ مش واخد بالي يا سيدنا الدرويش. بصلي كويس. الله، انت عم داغستان يا حبيبي يا ابني. انت فين يا عمي؟ انا يا ابني لسه واقف على الباب بستنى الجواب. ازيك يا امير؟ انا ما بقيتش امير يا عم داغستان، انا بقيت سلطان. والدك الملك شدار. تعيش انت. امتى؟ دي حكاية بقالها شهور. وانا غرقان في بحور، ماشي في وادي العدم، بخوض بحور الندم. راحوا الحبايب، سفرهم وانا غايب. الله يرحمك يا ولدي. الباقية في حياتك يا ابني. الله يبقى حياتك يا عمي. كأن ده اللي أخرك عني. أخرني عن ايه؟ عن اللي بتفتش عليه. انت هتخبي ليه؟ انت مش خارج تفتش على الثلاث صبايا الملاح؟ زين الملاح ونور الصباح وزهرة البطاح. لكن عرفت ازاي يا عمي؟ ما تسألش يا ابني، انا يا ابني مأمور، انا بستناك بقالي شهور. تعال. على فين؟ حوريك طريقك فين. شيل السجادة اللي قدامك دي. دي؟ ايوة شيلها. اهي. ايه اللي انت شايفه قدامك؟ ده في حلقة حديدة اهي. شدها. اهو. اوي اوي. ايه ايه الله، ده في طاقة اتفتحت وفي سرداب. وايه اللي في السرداب؟ بص يا مهرة. ده في سلم. طيب يلا سلم وتفضل انزل من غير ما تتكلم. انزل فين يا عم داغستان؟ انت مش عايز تقابل الصبايا الحسان؟ هقابلهم تحت الارض. ما فيش وقت، تعال. طب بس يسيب ايدي. انزل بس. طيب هنزل. اتفضل. اهو. سمي بالله. بسم الله. ها ها. انت نزلت قد ايه؟ نزلت 7 درجات. طيب ابقى سلم لي على الثلاث بنات. عم داغستان ما تاخذنيش يا مهراب، انا مضطر اقفل عليك الباب. الله. عم داغستان، عم داغستان. قفل عليا الباب وسبني جوه السرداب. ليه يعمل كده عم داغستان؟ هو ده طريقي للصبايا الحسان؟ الدنيا ظلام في ظلام. السلم ده يودي لفين؟ انا شايف نور. النور ده جاي منين؟ اديني ماشي اما اشوف السرداب ده يودي لفين. الله، دي طاقه مفتوحه اقدر افوت منها. توكلت على الله. يا سلام، انا فين؟ طريق واسع وجناين على الصفين، كل ده تحت الارض. ده انا لو حكيت الحكايه دي لحد مش هيتصور اني بتكلم جد. زين الملاح ونور الصباح وزهرة البطاح. الله، ده واحد فلاح واقف تحت شجر التفاح، هو ده اللي حيدلني. بس السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا سليمان رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ابني. تشكر يا عمي. فيه خدمة أقدر أقدمها؟ حاجة بسيطة عايز أسأل عنها. اتفضل قولها. أنت تسمع عن ملك اسمه الملك الصحصاح؟ ومين يا ابني ما سمعش عن الملك الصحصاح؟ وبلاده فين واروح له منين؟ انت بينك وبينه ماشي 10 سنين. 10 سنين يدوب. طيب متشكرين. انت رايح فين؟ مش عارف طريق منين. طيب امشي على اليمين. مرواح 10 سنين ورجوع 10 سنين ودي اول واحدة؟ لا، ما فيش فايدة. انا هرجع تاني للسرداب واطلع السلم واخبط على الباب لما يفتح لي عم داغستان. اوعى عسير، شيء غريب. سيب المصاب اقول لك. انت تاخد طاقية احسن لك. طيب انا حوريك. دول بيتخانقوا مع بعض ولا ايه؟ اهو ايوه اهو جه اهو. دول بيشاوروا عليا. تعالى يا عم احكم بينا. انتوا ايه حكايتكم وليه بتتعاركوا؟ احنا اخين وابونا ساب لنا حاجتين وكل واحد مننا عايز ياخد حاجه معينه. وايه الحاجتين دول؟ طاقيه لخفه وبساط الريح. طاقيه لخفه وبساط الريح. ايوه وعايزينك تحكم بينا. وفين هما البساط والطاقيه؟ اهم. طب حطهم هنا وانا هاخد حجر واحدفه لبعيد. ها وانتوا الاثنين تجروا وراه واللي يسبق ويجيبه يبقى البساط من نصيبه. بساط الريح ده كلام مليح. وادي الحجر. يلا اجري انت وهو. بس الوقت انا البس الطاقيه واركب بساط الريح. ها لكن الكلام ده صحيح. ها وادي الطاقيه. انا اللي جبت الحجر. هو اللي سب. الله الراجل الراجل راح فين؟ ما تخافوش ما تخافوش انتوا الاثنين. انا راجل امين بس في مشوار طوله 10 سنين والبساط ده يوصلني في غمضة عين. انا بقول لكم عن اذنكم وهرد لكم حاجتكم واتشكر لكم. ها موافقين ولا لا؟ واحنا نقدر نقول لا؟ انتوا اصحاب حق وانا ابدا ما اكلش الحق. انا اسمي مغراب. وانا اسمي ايش؟ وانا اسمي دهمش. اتفقنا. وادي بساط الريح الى بلاد الملك الصحصاح الى زين الملاح ساب الرياح. وطار بساط الريح وجعل يطوي الفضاء الفسيح حتى إذا